أجمل منك لم تر قط عين يا جمال وأكمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا جمال آه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال آه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال وعد الله يبقى إمام الستاني يا جمال وكف المصطفى كالورد نادي يا جمال وعد الله يبقى إمام الستاني يا جمال وعم نوالوها كل البلاد يا جمال وعم نوالوها كل الأكوان يا جمال رسول الله يا خير البرايا يا جمال يا جمال يا